أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار. ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أبدا أبدا إلى يوم الدين. هذا موعدنا مع سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه جلال الدين السيوطي في تفسيره على القرآن الكريم، ونحن إذ نقرأ ذلك نتلمس بركات القرآن كما نتلمس بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نقرأ كتب الحديث. نعم. وكنا قد وقفنا عند قول المفسر رحمة الله عليه في قوله ويسفك الدماء أي يريقها بالقتل، ووقفنا عند قول سيدنا المحشي الإمام الجمل سليمان الجمل عند قوله وفي لغة من باب قتل، اللي هو يقصد من باب سفك يسفك أو سفك يسفك، هذا هو. طيب، قال السيوطي سيدنا السيوطي رحمة الله عليه كما فعل بنو الجان، يعني عايز يقول ان اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني ارحمك الله، يعني في الارض كما فعل بنو الجان قبل ذلك، لان قلنا هذا الكلام ان كان الارض يسكنها الجان او الجن، وبعدين فعلوا فيها المنكرات وعصوا ربهم سبحانه وتعالى، فأرسل الله عليهم نفرا من الجن على رأسهم عزازيل هذا كما ذكر الإمام القرطبي أو في رواية القرطبي، وأهلكهم تماما وأبعدهم إلى الجبال والجزائر. ولذلك يعني قيل في بعض الكتب أنه يكره أن تسكن الجبال المهجورة، يكره ذلك، أو يكره أن يسكن الأماكن المهجورة حتى البيوت التي لا يدخلها أحد لفترات طويلة، لا بد كما قال يعني أهل الله وخاصة الله أن يقرأ فيها القرآن قبل أن تسكن حتى تطرد أو يطرد من كان فيها من الشياطين، هذا هو، لأن دائما الشيطان يجلس في الأماكن ويسكن الأماكن الإيه المهجورة، هذا هو واضح. طيب، فإذا كما فعل بنو الجان، فقال وكانوا فيها، يعني في الأرض، سيدنا الصوت يقول لك كده يا أمير، وكانوا فيها يعني في الأرض، فلما أفسدوا في الأرض أرسل الله عليهم الملائكة فطردوه إلى الجزائر والجبال، هذا هو. طيب، قال الإمام المحشي رحمة الله عليه، قل لك هنا بنو الجان، عندنا الجن والجان، عندنا حاجتين هم جن وجان، قل لك الجن أو الجان من الجن كآدم من البشر، من الناس أو من بني البشر. يعني كما أن آدم عليه السلام هو أبو البشر، فكذلك الجان هو أبو الجن. الجان هو أبو الجن، فالجن من نسله اللي هو من نسل الجان. ولذلك قالك والجان خلقناه من قبل، خلقناه مش خلقناهم، خلقناه من قبل من نار السموم. وبعدين يقول لك في آية تانية ايه أرسلنا إليك نفر من الجن يستمعون الإيه القرآن. إن قد أوحي إلي أنه استمع إلي نفر من الجن. وبعدين في الأحقاف يقول القرآن، قول يا ولد الآية سبحان الله، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، يبقى الجن هم الجماعة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذا هو واضح. لكن في الثانية في حرف الحجر والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يبقى أقول لك هنا في عندنا جان وإيه وجن. فالجان من الجن كآدم من البشر. طيب نيجي بقى نشوف بقى الجان الأول مين هو، مين هو الجان الأول؟ قال لك هناك رأيان. أنك هو الرأي الأول أنه إبليس اللي هو عزازيل ده، والرأي الثاني أنه شيء آخر أو واحد آخر، شيء آخر من غير إيه غير إبليس. طب وإبليس ده إيه؟ قال لك ده أبو الشياطين، أبو الإيه الشياطين. يبقى على الرأي الأولاني إن الجن إن على جن دوت هو أبو الإيه الشياطين، واضح. قال الجان في الجن بمنزلة آدم في البشر فهو أبوهم وأصلهم، كما أن آدم أبو البشر، وذلك الأب قيل هو إبليس وقيل هو مخلوق آخر وهو أبو الجن. طب ما الإبليس إيه؟ قال لك وإن إبليس أبو الإيه، كما سيأتي في سورة الحجر. هذا الكلام سيأتي إن شاء الله في سورة الإيه الحجر. نعم لا بأس موجود، بارك الله فيكم، شفاكم الله وعافاكم الله، بس في كل مريض. نعم. والجن أيضا اسم لطائفة من الملائكة. رأي آخر أن الجن اسم لطائفة من الإيه من الملائكة. نعم. طيب هذا هو. طيب نيجي بقى نشوف قول سيدنا سود أو القرآن بيقول لك إيه، ونحن نسبح بحمدك. بس سيدنا السيوطي راح شرحها ايه، ونحن نسبح متلبسين بحمدك، اي نقول سبحان الله وبحمده. فيها كلام جميل يا ولاد هنا قوي، ونحن نسبح بحمدك دي يقول لك هنا اولا ونحن نسبح بحمدك، نسبح بحمدك، ونحن نسبح الواو دي واو الحال، ونحن دي مبتدا على حد قوله وانتم الاعلون، إذن ونحن نسبح لجملة حالية. طب وبحمدك قال لك حال. طب دي حال ثانية يقول لك لا دي حال اسمها حال متداخلة. وإن كان النحاة قلما ذكروها ذكروا نوع الحال ده الحال المتداخلة دي قلما يذكرها النحاة في كتبه. لكن يقول لك هنا حال متداخلة مش حال تانية. لأن بعض المعربين اللي هم برضو المشتغلين بالإعراب أعربوها حال أخرى حال ثانية على حد قوله فخرج منها خائفا يترقب. تمام. طيب يقول لك دي حال متداخلة. يعني ايه متداخلة؟ يعني حال داخل حال. يبقى بحمدك دي حال ليست حال ثانية وإنما هي جزء من الحال الايه الأولى. يقول لك دي حال متداخلة. ولذلك عشان يبين سيدنا السيوطي تداخل الحالين قال لك متلبسين أي حالة كونهم متلبسين بالحمد. يبقى دي حال ايه متداخلة. طيب فيقول لك هنا قوله يعني قول سيدنا السيوطي متلبسين فيه إشارة إلى أن بحمدك في موضع الحال المتداخلة. ليه متداخلة؟ قال لك لأنها حال في حال مش حال ثانية. يا أمير يا مهيمن مش حال ثانية لا وإنما هي حال واحدة ولكن حال داخل حال. حال في حال أي تسبيحا هو مقيد بحمدك ومتلبس به. مقيد بحمدك ومتلبس به هذا هو. واضح؟ طيب دي مسألة انتهينا منها مسألة نحوية. ثم قال ونقدس لك. ونقدس لك فهذه معطوفة على ما قبلها. طيب يقول لك هنا ونقدس لك اللام زائدة. اللام زائدة. طيب أي ونقدسك. طب بس كلمة اللام زائدة دي فيها كلام. يعني ايه زائدة؟ طب احنا عارفين الحروف الجر الزائدة محصورة اللي هي ميم والباء والكاف وفي بقى زائدة وفيها شبيه بالزائد اللي هي ربع وغير ذلك. طيب ومال ايه اللام هنا قال لك زائدة؟ قال لك فعلا دي زائدة. يعني يجوز في غير القرآن أن نحذفها لكن هل زيادتها كزيادة الباء في أليس الله بكاف عبده؟ قال لك لا دي الزيادة في أليس الله بكاف عباده دي زيادة مضطردة يعني على القياس لكن دي مش زائدة زيادة مضطردة دي على غير القياس. يبقى زيادة اللام هنا على غير قياس بينما زيادة الباء في قوله أليس الله بكاف عبده دي على القياس لأنها تزاد في كل موضع مثل هذا. أليس الله إيه؟ لأن بتخش على خبر ليس فدي زيادة مضطردة. زيادة مضطردة في كل موضع من خبر ليس تزاد الباء يبقى دي زيادة مضطردة. طب واللام هنا ونقدس لك قال لك دي زائدة، ولكن زيادتها ايه؟ على غير القياس، يعني زيادة غير مضطردة. طيب ايه قيمتها؟ قال لك نقدس لك قيمتها تأكيد التقديس، تأكيد التقديس المتجه إلى الله تبارك وتعالى، وكأن إذا قلت ونقدسك وكأنك تقدسه وتقدس غيره، لكن إذا قلت ونقدس لك صار التقديس خاصا لله سبحانه وتعالى جل شأن الله. هذا هو، قال لك ونقدس لك. طيب وبعدين يقول لك إيه بقى؟ يقول لك لا، رأي ثاني يقول لك لا، دي مش زي الحاجة دي، اللام دي لام الملكية، أو التقديس ملك لله. اللي أنا قلتها قبل ذلك، الوجه اللي أنا قلته قبل ذلك قبل قليل، قال لك يبقى على هذا الوجه اللام مش زائدة، دي اللام دي الملكية. هذا هو. طب رأي ثالث من النحاة يقول لك لا، دي لا دي ولا دي، دي لام التعدية على حد قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما لم ديت للتعدية. إذن هناك ثلاث آراء. أول رأي أن هذه اللام هي لام زائدة وزيادتها على غير قياس، والرأي الثاني أن هذه اللام هي إيه؟ لام الملكية، يعني على بابها، يعني إيه على بابها؟ يعني أصلية، حرف جر أصلي مش زائد. والرأي الثالث أنها لام التعدية. واضح؟ واضح. طيب ودي مسألة نحوية وأيضا انتهينا منها. نعم، قال سيدنا سليمان قال لك والكاف فاللام زائدة، قوله فاللام زائدة يعني الكاف مفعول نقدس، أي نقدسك. وسيدنا البيضاوي بيقول لك اللام للتعليم، وقال أبو حيان والأحسن أن تكون معدية للفعل كهي، يعني مثل هي في إيه؟ في يسبح لله. ودخول الكاف على الضمير ها قليل، يقول لك زي سيدنا الفكيهي يقول لك كاكا، فكيهي يقول لك ايه كاكا. طيب والجملة اي جملة قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك حال، والمقصود هي حال. خلاص نأتي الى الواو هنا استئنافية، نأتي الى كلام جديد. قال والمقصود منها الاستفسار، والمقصود منها بيستفسرون عن وجه ترجيحهم. شوف قال لك ايه ترجيحهم، هم يسعود على ايه يا اولاد؟ على مين هم؟ ها خطأ، تعود على من البشر، ترجيحهم يعني ترجيح بني آدم اللي هو المخلوق الجديد. استفسار عن ترجيحهم مع ما هو متوقع منهم من الإفساد وسفك الدماء، أي من بني آدم من الفساد على الملائكة. شوف بقى ترجيحهم يعني ترجيح بني آدم على الإيه؟ يبقى هم تعود على إيه يا إكرام؟ عن بني آدم بني البشر. المولانا ترجيحهم من إضافة المصدر إلى مفعول، إلى مفعوله، إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى مفعوله مش إلى فاعله. نعم، على من على الملائكة المعصومين في الاستخلاف، ليس من باب العجب ولا من باب التفاخر، لا يتفاخرون ولا يعجبون بأنفسهم، وحاش وكلا أن تكون الملائكة كذلك، حاش وكلا، لأنهم إيه عباد مكرمون كما قال قبل ذلك. طيب تعال بقى شوف بقى مسألة جميلة جدا يا أولاد، وفائدة الجمع بين التسبيح والتقديس. فائدة الجمع بين التسبيح والإيه؟ والتقديس. إيه الفرق بينهم يا أولاد؟ وده هيجرنا إلى فرق كمان في حاجة خاصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لك التسبيح يا ولد يا سهيل ويا عليم، التسبيح يكون بالطاعات أو يكون للطاعات. التسبيح تسبيح قرب، تسبيح ايه؟ قرب. وتسبيح طاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول لك التسبيح بالطاعات والعبادات. طيب طب والتقديس ايه بقى؟ يقول لك لا، التقديس ده حاجة تانية. التقديس مرحلة الحقيقة، مرحلة الايه؟ الحقيقة. يبقى التسبيح مرحلة الطريقة، مرحلة الايه؟ الطريقة. طب التقديس قال لك الحقيقة، مرحلة الحقيقة. لأنك تقدس الله بعلمك إياه، لأنك لو عرفت الله قدسته. طب انت مش لم تقف على حقيقة الصفات وحقيقة الذات، حقيقة الصفات الإلهية لم تقف عليها، فأنت ما زلت تسبح وتطيع، تسبح وتستغفر وغير ذلك. لكن إذا وصلت إلى معرفة الصفات فأنت تقدسه سبحانه وتعالى جل شأن الله، فهذه مرحلة أعلى. ولذلك بدأ بالتسبيح وثنى بالتقديس. واضح؟ طيب ايه علاقة ذلك بالصلاة على سيدنا رسول الله او بما يخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عارف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، والكلام يعني جميل وبيجرنا الى كلام تاني، كيف قد عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ مش ده الحديث؟ قال لهم ايه؟ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه الصيغة الإبراهيمية التي نقولها في الايه؟ يقول لك دي صلاة، وأي صيغة تانية بدعة. صح؟ مش قالوا كده؟ ولا نقولوش كده؟ يقولوا كده والله، أي صيغة تانية بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله. بعدما قول اللهم صل على الذات المحمدات اللطيفة الأحلية، قال لك دي بدا في النار والعياذ بالله. بكلامكم والله، والله كلامهم هذا، وهذا سمعتوه عنهم وقرأتوه في كتبه. فتقول لهم إيه؟ لا يا أولاد، لهم أنتم فهمتم غلط. لأن لما سيدنا النبي جه علم الصحابة دي صلاة طاعة، صلاة طاعة وصلاة أمر وامتثال، لا صلاة معرفة وتقديس. لأنك لو عرفت حقيقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقفت على خصاله وعلى يعني شمائله وعلى كذا وعلى كذا لصليت عليه صلاة تنزيه وصلاة تقديس له بصفاته التي حباها الله له حباه الله بها. يبقى لما جيت إن رسول الله قال كونوا صلوا على قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد دي صلاة دي بتقابل التسبيح صلاة امتثال صلاة امتثال وصلاة طاعة. ولذلك بنقولها في التشهد وإن كنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة أيضا. لكن لما نيجي بقى نشوف الأولياء الذين وقفوا على حقيقة سيدنا رسول الله وعلى خصاله وعرفوا حقيقته وقدره وشأنه وغير ذلك راحوا يصلون عليه صلاة تقديس وصلاة تنزيه. يقول لك لا تطروني كما أطرت النصارى لأنهم لن يقفوا على حقيقة سيدنا عيسى ابن مريم. حواريوه لم يقفوا على حقيقته. ولذلك حينما أطروه من غير معرفة للحقيقة. خلي بالك من الكلام ده كان مشر عقيدة. حينما أطروه لأطروه من غير أن يعرفوا على حقيقة أن يعرفوا أن يقفوا أو أن يعرفوا حقيقة سيدنا عيسى بن مريم. ولذلك انتقل إطراؤهم إليه إلى الشرك وقالوا بعد كده إيه لجم بعدهم قالوا إيه ابن الله لأنه لم يعرفوا حقيقته ولم يقفوا على كنهه. لكن الأولياء والصحابة والتابعين وقفوا على حقيقة. وأبو بكر سيدنا أبو بكر متعرفين القصة لم يكن لأبي قحافة أن يتقدم على سيدنا رسول الله. عارفين القصة والحديث عرفوا حقيقته. ولما عرفوا حقيقته صلوا عليه بما يليق بحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجدنا صلوات العلماء والأولياء بصيغ مختلفة لأنهم وقفوا على حقيقة سيدنا رسول الله. يبقى في صلاة عبادة وطاعة وفي صلاة تقديس وتنزيه وتعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى زي ما في مع الذات الإلهية في مع الذات المحمدية. افهموا ذلك يا أولاد واعرفوا هذا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم القدر عالي القدر عظيم الجاه. وهو الذي قال في الحديث الصحيح إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عنده عظيم. إذا سألتم الله فاسألوه بجاه. بعلمنا قدره هو نفسه علمنا قدره وهكذا. واضح يا أولادي؟ شوف بقى سيدنا الجامع يقول إيه. شوف العلماء يقولوا إيه. يقولوا أن التسبيح بالطاعات والعبادات. طب والتقديس الله بالمعارف في ذات الله في ذاته وإيه وصفاته وأفعاله أي التفكر في ذلك كما هو إيه في الإيه وهكذا. واضح فاكد عليكم النهارده. الحمد لله ده حاجة جميلة. والله وفيكم بارك الله.